وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه، نص عليه الإمام أحمد. لماذا تنقص؟ لماذا قال الإمام أحمد أن من لم يرد مارا بين يديه نقصت صلاته؟ لأنه هو ما انشغل بغيرها، هو ما رد، الله يمشي. يعني كلام الإمام أحمد لو أنه رجل مر بين يديك وما ردت نقصت صلاته، وأنت الآن خاشع في موضع السجود تنظر إليه. لتركه دفعه وعدم امتثاله المأمور به شرعا، لتركه دفعه وعدم امتثاله المأمور به شرعا في صلاته عند هذه الحال. والمراد بالنقص فوات شيء من أجرها، ومحل حصوله إذا كان قادرا عليه، إذا كان قادرا على رده ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. فإذا لم يرده مع قدرته على رده بلا عذر فإن صلاته تنقص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.